سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. لابد أن نتيقن أيها الإخوة أن التربية أخطر موضوع يجب أو يستلزم الاهتمام به أفراداً ومجتمعاً، بالوعي والتوعية في أسسه، والتعليم والتعلم لقواعده، والتواصي بالصبر والمصابرة في تجسيده، ضماناً لصلاح الفرد ورقي المجتمع والأمة الإسلامية إن شاء الله. إذن ضمن الأسبوع التوجيهي الذي قامت بإعداده لجنة الدعوة والإرشاد لمساجد حواشة وبسعد والتقوى، لا بأس أن نقدم هذه، لا بد أن نقدم هذه المحاضرة القيمة من تقديم الأستاذ يونس بن ناصر حجاج تحت موضوع الولي والمدرسة أية علاقة، ولا بأس أن نقوم بتقديم مختصر عن الأستاذ. فالأستاذ عنده ليسانس، عنده يحوي على، فالأستاذ حاصل على شهادة ليسانس في التاريخ، وهو أستاذ بابتدائية أبي عمار عبد الكافي، وقد شغل منصب مدير لها، وهو الآن مرشد وخطيب جمعة، وله أيضا أعمال اجتماعية أخرى. يقدم لنا هذه المحاضرة الموسومة بعنوان الولي والمدرسة أية علاقة، فإليه الكلمة، سائلين الله سبحانه وتعالى له السداد والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم انشر علينا رحمتك يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إذن مع الدخول المدرسي ومع الفرحتين، التقى المسلمون في هذه السنة بفرحتين، فرحة الإفطار وفرحة عودة أبنائنا إلى مدارسهم، هذه فرحة كذلك. لماذا الفرحة؟ لأنهم سوف يبددون الظلام وسوف ينشرون النور بإذن الله تبارك وتعالى. إذن في هذه اللحظات إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أدي جلسة بركة حتى أستوفي يعني الموضوع بتمامه، في هذه الدقائق إن شاء الله لك يعني تسيول معهم حول موضوع الولي والمدرسة، الولي والمدرسة. وقبل هذا أتزوغ إلى واجب التربية. ربي سبحانه وتعالى توت قرنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن موجب العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، واجب التربية يدخل ضمن العبادة. ربي سبحانه وتعالى فيما يخص التربية يقارن ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني التدفئة، التربية، الوقاية من النار. قوا أنفسكم، الإنسان يبدأ بنفسه، ثم أهليكم والأهل، الزوجة والأبناء، ثم من لنا يعني من نعول، وأهليكم نارا. هذه النار يا ربنا ماذا يوجد فيها؟ وقودها، وقودها الناس والحجارة، يعني أمدا بالتولتيوم واجب التربية، وجدت من نومي جهنم أو جهنم يو فيها، وقودها لصنص نون جهنم، وقودها الناس والحجارة، مدا ددغان، كل ما يلقى فيها إنسان كافر، كل ما يلقى فيها حجر تزداد اشتعال. على هذه النار القائمون عليها، عليها ملائكة، هؤلاء الملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتغنقر كذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. الأب راع، الأم راعية، المعلم راع، المدير راع، كذلك بالنسبة لرجل الجيران راع، المسؤول راع، الرئيس راعي، أي واحد سوف يسأل عن هذه الرعية، حفظها أم ضيعها. إذن هذه يعني من نتولى رعايته هم فلذات أكبادنا. قال الحكيم: أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. فلذة الكبد، لاحظ كل جن السجن غمارو، فلذة كبده يأخذها إلى المدرسة. لو كان يمارو يجن من الآباء قادر إلا شيني، لو كان هو النظام المتبع من طرف الدولة أو من طرف المدارس الخاصة، كنت سعز مغم يكونش الدرقة. ليش؟ لابد أن يخضع، لابد إلا تيوي إلى الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعة وهكذا تدرج. لابد يعني لابد إلا من ميسة تيوي بشكة دي بدعزة. أغلى ما نملك، أعز ما نملك، لابد إليك غتاويغ أتجغ بين يدي الإدارة وبين يدي المدرسة وبين يدي الأستاذ. نعمة الأبناء، الناس نرقب نعمة الأبناء الزاب حتى صغن السن. نعمة الأبناء أن السن هذه النعمة التي أعطاها لنا الله تبارك وتعالى. نعم الإله على العباد جليلة وأجلهن نجابة الأبناء. أجل هذه النعم صادلي جنحد ربي سبحانه وتعالى أعطى له أبناء، يشس أبناء، يشس من يعني يزينون له تلك الدار. ربي سبحانه وتعالى بتغنينا، ربي سبحانه وتعالى بعد عذب الله من الشيطان الرجيم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إلا أني سبحان الله ربي سبحانه وتعالى سيشغي تزوان لحكمة يعرفها، إلا أني لنا سيشغي برص لحكمة يعرفها، إلا أني لنا سيخلط بسي البرص بسي التزوان لحكمة يعرفها، إلا أني لن أتج عقيم، عقيم لا يلد، لا يلد أبدا، لحكمة كذلك يعرفها. كل جن إلا مبتلى في هذه الدنيا، وإني لن ربي سبحانه وتعالى نزع منه نعمة الأبناء صابر ربي سبحانه وتعالى إلا يبتليه في هذا، وإني لن كذلك يشس غيب ورخص يبتليه في هذا، وإني لن يشس غيب تزوان يبتليه في هذا، وإني لن كذلك يخلص بين الأبناء والبنات ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ولكن لو كانت نسا نرقب توت أو نبرخص إلا معنا إن لنا مش النغ لن لآلئ لن درر لن ملائكة معنا في البيت، هل نقوم بواجب التربية؟ واسألوا من ليس له أبناء، وإني لن تدر تسفر لشهر سبورخ سقع اسألوه شنو كان هذا فغي عني، ربما تبنى ولد، ربما تصغي قنوط في رب، حتى يعيش في جنابات هذا البيت، حتى يحدث حركة، حتى يحدث فوضى، حتى يحدث شوشرة في البيت، هديني نماني. ولكن إيش لين مارهم برخص ولا نمعان شنو كان غير يطفل يا رب درس المعين معلش مهما دعت غير يطفل يا رب دي سحمق معلش مهما دعت غير يطفل وقتني لك غطربي وقتني لك غطريقل هكذا الدنيا، الدنيا هكذا. إذن هم يديني غمني أديني غني لن ضيع عن طروانصن، اسألوا من ليس له أبناء، إني لن ضيع عن طروانصن واجب التربية، إني لن ألسنا بأنه يعني بداية الدخول المدرسي هي عبارة عن يعني هذه المناسبة عيد فرحة. ثم أن النغل التقت الفرحتان، فرحة الإفطار بعيد الفطر وفرحة الدخول المدرسي، هذه فرحة يا أيها الناس، ديك الفرحة فرحة عارمة لا يفهمها ولا يعطي لها حقها إلا من أدرك قيمة العلم والتعلم. الناس نرقب قبل بالنسبة لإنجاب الأبناء وهذه النعمة، لابد من الأرضية التي يعني نقوم بالزراعة فيها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتغنقة: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. كما يختار الفلاح الأرض الصالحة للزراعة، كذلك على الشاب أن يختار الأرض الصالحة للزراعة التي سوف تعطي له ثمار يانعة. يعني الشاب مقصد خير، أدي خيرت نلكسب، أدي خيرت تدرت الحلال، تدرت الدين، تدرت هو مدن تسخسخن وهو مدن القيدنا ربي وهو ببزق نحدي إلا نعصي يعصي الله تبارك وتعالى من بزكتي إلا ولتقيد يا ربي أبدا. ربما أشيني من ناحية الجمال، وهذا ما يسعى إليه كل شاب، أدزوى إلى الجمال فيغض الطرف عن كل الأشياء، عن الدين، أدزوى إلى النسب، أدزوى إلى الحسب فينسى ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. خطر ذات الدين دين الأرض التي سوف تزرع فيها، دين هي التي تحمل من بعد أبنائك، نتهي الله من بعد تهتم بفلذات أكبادك. إذن كذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، تزوجوا التي تلد والتي هي محبة لزوجها. كذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، عن طريق إكثار من النسل. ولكن أي نسل؟ النسل الذي فيه التربية الحسنة، النسل الذي نهتم بتربيته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرأنا كذلك في اختيار الزوجة إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال البنت الحسناء في المنبت السوء. البنت الحسناء، أترك بنت حسناء يعجبك جمالها، يعجبك كل ما فيها، ولكنها يعني المكان إلا تربى ديس، تربى يقرون شن دشتيم. كرمكم الله أني قنادر قبك تكتل وردت تبها ما شاء الله فواحة، ولكن لمن بتس كرمكم الله تربى الزبيت. هل تأخذها؟ معنى إزورا نص دشتيما، معنى هونتزوت مهما كان أيها الشاب، ولت معالت ولت سبق التنيلان، عندها جمال ولكن ليس عندها أخلاق. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدبي. خذ ذات الدين تربت يدك. خطر هامي، ربما إنسان ديني لكن غزنا من ميك اللي كنا المدرس باش كادي التربى دي المدى دي المدين التربية دي. لا يا أخي لك غلط، التربية تكون قبل هذا، تكون في اختيار الزوجة. تربية تبدأ دنيا تور وانتي والبال نغي لا التربية يقصد ربما ميسر يبدأ يطامر تنهات أبدا. وعندما نبعث بفلاذات أكبادنا إلى المدارس أنسن بأن المدرسة مكملة فقط، أين إلا نكل المتيا، أين تولمد تولمد يا أين مما إني تلتشمرت بإذن الله تبارك وتعالى في الحلال، ثم بعد ذلك سغطروا تلكل غطى سستو شديد تضتني بسم الله، تلتسلم مدرس مقصدي شرديني يا ربي، تلتويز أذكار مقصدي تص، تلتسلم مدرس القرآن، تلتسلم مدرس أحاديث، تلتوله سيس. هذه الأم أين تو؟ خطر الأم مدرسة، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. بتتهتمت بالمدرسة الأولى، سمني وجب على أي شاب يهتم بالمدرسة الأولى. هذه خير الزهر ذات الدين، إياك وخضراء الدمن. هذه خيرت نيلان أتشرف من بعد، نيلان أستربى طروس، نيلان ولا ربي بلات بالسفر نغي بلات بعدم المكوث في البيت. الدرقاء تمطط يلان سوف تقوم مقامه، تمطط يلان ولو كان ليش غرس يعني معلومات عن طريق الثقافة نغى الكتابة أبدا، ما الله يدمن من نغى عزمت دمن من نغى توتو العزمت، ولكن غرس انت الدين والتعزيم واموني استوجد الكتاب مهما كان، ربما التعزم ربما سطر ربما تلتني لن ولت سيني وعزم تماما، ولكن سفاضي عزابا سفاضي رجازن سفاضي اني لن طفن هذه المدينة. سو مني لابد لك أن غنزوى ذات الدين تني لن تربى أما شنقار تدرت لكسب أزور لحلو أما شنقار. إذا دور البيت أما شلك غنيغ هامي الأول، لأنه هو المؤثر الأول والأقوى، وكذلك لأن أول مراحل طفل يقضيها في البيت المراحل تيمزوار 5 سنوات ماشي لنس النظام الجديد، 5 سنين أكل هذا الولد اللي يتعشى مع ممس اللي يقيم الدين تدرت إلى ممس أي سيورة غير الديوطة سعود ديسس تلمعاس حلب الكوميدي غاد أدي عاد غرسي قن تأثير عظيم جدا. أدي بأكل أيني لن دي مما، أدي بأكل أيني لن دي بابا عن طريق القدوة. بتمام ميني تلتة وحدت أدي عاد ذلك الولد تلك البنت صالحة، بتين بابا إني عن طريق القدوة إلا دي قن بابا إلا نيقودي ربي. كذلك الجانب الآب، جانب الآب له دور، بت بابا يقودي ربي يتود كذلك اللقمة الحلال إلى أبنائه ولي تقود الصراص. أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به. معليش روح للبنوك الربوية، معليش روح سلهب، معليش روح هاكر، معليش جيني تخسر، ولكن تخلص طروتش طروتش تخلص. كمل جس الإضافية، كمل خسر غسل المدارس الخاصة، كمل جيني تخسر، ولكن أبدا هامي خطر ولتقيد دي ربي خطر ولتويت تجلدهم تحلالتي طروتش. سو مني لابد إلا لا من ناحية الأم لا من ناحية الأب، أدعى نقدني ربي بشك ربي سبحانه وتعالى أسنيوش ذرية حلالة. الناس نسيول بالنسبة للبيت المتزن، البيت المتزن والبيت الغير المتزن له دور، خطر ولي ممكن توت أتزوغ تسيول علاقة الولي بالمدرسة دون أن أمر بالبيت، ولأن البيت والمدرسة قنطرة لابد تدرت المدرسة تليك القنطرة تطرج راسي بدت نزو غير المدرسة ونزق قلت الدارت معناها ونقطع معناها القنطرة غير موجودة. إذا لابد أن تكون هناك قنطرة صحيحة ومتينة بين البيت وبين المدرسة. أدنى سنرقب نكمل بالسيف ويوال حول البيت المتزن. ما هو البيت المتزن في نظركم؟ كل جنة ديني من سمروا بتد البيت المتزن. أجيب الآن، البيت المتزن هو الذي تكتمل فيه الأسرة. أدعى الديس بابا، أدعى الديس ماما، وهو قضية طلاق. أدعى أنت عشان مع بعض، أدعى أنت شمرن الهم نبورخص مع بعض. أما ربما بتيقن حد ربي من الأولاد يكتبس ربي إلا سبي بابا سناصبي ماما عن طريق اليوتم ونضربي قدر غرس إلا غرس كذلك وكلاء يهتمون به. إذن البيت نتلاحظ في معشر الأساتذة، البيت إلا متزن، بيت هادئ، بيت فيه هدوء، بيت فيه سكينة، بيت فيه محبة، بيت فيه حوار، بيت فيه جلوس، بيت لا يجلس الهتلرية في البيت. بابا وهو دقن حدي لان أما شي إنا يسقن على بالك الشضاو دخت الدرت تروك قدني يكل وسيلة يبدأ دي قيم بتا طمطط لما استدر طرو الكوزينة بتا يعني أحوال يتبين أزدن بتا إلى درجة اللي يجو مليح. أنت العكس، الأب الحنون، الأب العطوف، الأب الذي يحاور مع ابنائه، يتحاور مع ابنائه. وهود الابي اللي انا تسترسل المعاش يعني تط المعاش تطيمي وليرقب وليسين ولا بس بتلي يقرا تلفزيون لا تشعل تيليكوموند فوس بابين اللي تت سكون تام ليش حدد السيول ليش حدد يحرش. واياكم كيف يفلح من لا يرى مفلحا، بتنقي مع طرونا خاصه يمر في هذه البدايات نكلب بتلا نتجن بتلا نعزم نسيو المعاس بعد تناول العشاء نغل الغداء نغل الفطور نسيو المعاس بتلا خاصة في الليل بتلا نتجن بتلا نتفكر بتني والبال نغيلا النج معليش ضعوا الصواط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم إبهاء، ولكن أهو في كل الحالات ولتعيدي بابا ديما للشوال مع طروس مما إني تلت لها بابا إني إلا أما شين قاري لا يستعمل الهتلرية في البيت أدنى رقاون بورخسو مسكن مدبدبين، لأنه ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. بابا الليلها ربط يعاون معلش اللي يخدم ولكن غايب عن الصورة غائب. أدنى نسيول بعد حول هذه، إذن أتسيول حول هذا البيت المتزن، البيت إلا أدف نديس بورخص ما يحتاجون من العاطفة، لأنه توت أحوج ما يحتاجون إلينا أبناؤنا. وهو دين تسنتني غستويد معليش ربش احفظ السعي على عياله كالمجاهد في سبيل الله، لكن مجاهد في سبيل الله اللقمة التي تنفقها على أولادك أحسن يعني اللقمات أكل دلخيار غين التويد ربش يجلس الرزن ما تنفقه على عيالك. ولكن ننسى نتوتي إلا تروان نغول لن تحتاجن إلى المعاش، لن تحتاجن كذلك إلى الجانب الروحي الجانب المعنوي، لن يحتاجون إلينا يد حانية، يحتاجون إلينا نقم عسن، يحتاجون إلينا نحاور معسن، يحتاجون إلينا أن عد قد نتعاشى ماشي توصيدنا نحن صلى الله عليه وسلم يتعاشى مع طرواس. إذن في هذا البيت المتزن بتنتلاحظ أنزوان نقطع القنطرة أنزوان المدرسة، ألاحظ هؤلاء الأبناء لهم راحة أتنف هؤلاء الأبناء دقن بورخسي اللان ينجزون التمارين، دقن بورخسي اللان فعالين، دقن بورخسي اللان متفائلين، دقن بورخسي اللان تسندي مزاهين، دقن بورخسي اللان ما شاء الله خطر هامي. لنفين في هذا البيت ما يحتاجون إليه من ناحية العاطفية، سواء مني أتزوان زهان أتزوان تمنى أتزوان لوعزام وتخمن أتزوان لوعزام، لأنه يكتسب الطفل من أسرته المتزنة شخصية هادئة أساسها النجاح في الدنيا والآخرة. نتائج البيت المتزن على الدراسة، يكون الابن في راحة بال واطمئنان واستعداد لأخذ مختلف العلوم، عمال ومجتهد نشيط متفائل بالنتائج، ينجز التمارين المنزلية. تفيت تقن حدي لان ما شاء الله. الدس نرقب إلى البيت الغير المتزن. البيت الغير المتزن تدرت إلا نديس شقلالة مشينقة، ديس المشاكل، بابا ديما ينهال على الأم ضربا، ينهال على الأبناء صفعا، بابا إلا لا يحترم تلك العائلة، بابا إلا ديما مهمل في أبنائه، إما من ناحية الإنفاق نغم من ناحية العاطفية. المهم الهمس تخزنتس، المهم تلفزيونس، المهم لشغولس، وعلى الدنيا السلام مشكل. ولي تكلم ولي تسول ولي رقب، ربما أين ماما إني تلتمحن يغلب ندمة، ما شاء الله مسكينات لنتمحننت شينا ودي بابا ما شاء الله، ولدي السيغلا دوات ربما سينيا وشيدة سغلا دوات، ربما دي كملت ربما تيوت تييتا ماما إني تلتمحن تلتجر وتلتبيت سات تلتبيت سات. مشاكل مشاكل في العائلات. إذا أيها الأب أشي حسب ربي يوم القيامة على هذه المسؤولية ضيعتها، تجد الطرف الثاني، تجد هذه العائلة مهضومة الجناح، تجور سوفري ويقب، أشي حسب ربي يوم القيامة، أشي حسب السمططتش يكمل يحسب أشي ثروتش. إذن هذه العائلة، العائلة الغير المتزنة بتنرقد من بورخس، نرقد منزوين منطوين يميلون إلى البكاء، بورخسيين لن والخدمن والتشتهدن، بورخسيين لن ديما قدن ديما خلعن ديما كذا همي، أخطر ماشي غرس الهتلرية في البيت، إن غرس الإهمال الترقد لدوات ولدي تيوي لدوات، كارطابل ديما يفرى، كارطابل ديما يخرق، المئزر ديما يخرق، يسمورا حدث ولا حرج، تجرس نربي باش ما قبلت قشر. احوال اتوت يعني الاساتذه لن تشتكان، بين لنا ونيد بابا، بين لنا ونيد ماما، تجرس نربي. قنوس يتفد قنوط عندي في القسم، يتفد ترجيجي دباش ماق لاش تقشر. المئزر سيجو ديس الطرف وغرم ديس المعاش. كنت قاعد يترجي ناس تفترضي انه يحمك صدغ الفطيره، لا اله الا الله، ولي فطر يترجيجي يلوز مما يني تدمر تصلح تورت يلا روح الوغله تجد تص. لكل حال مع كل احتراماتي لتمطاتي اللي انت ما شاء الله في المستوى توزنتي بالطاس جنشن يلوز تجرست ستقاشر بلا تقاشر باش مق ناسيه اي وقت لك تشوك تبدا تدي سقني الشاع عجيب جدا يلوز تينديك يومين ميش احوال. إذن سبحان الله العظيم توت مالي لك قضية. كذلك بالنسبة لي عدم المفاهمة في البيت، أو نش قصص من الواقع تدمي وتسين لا تصدت غرت يقنوا السيوسن. كذلك بنات كبيرات تصع الزمختنت ركبغوا والتيري ديما يصول شغل خرق ديما عقلة ما شاء الله، ولكن أحوال إني غادي تجي صبر آراء. قال كلي كتي تاري همي إيت لا تنجز هذه التمارين في البيت، ربما أتسمنكزغ ربما كذا. على كل حال تاري يسمس ولكن سيريا تامة. كلي كتوري يكت غالب لك يختوحي تعاون غمام وكي كت غري بورخس وكل يتما كل غيفي مما كتزعلو كلي كتو كيفا. المهم توني بتيتو من فضلك يا أستاذ لا أستطيع أن أنجز التمارين، لأن أبي يدخل إلى البيت في الليل وهو سكران فينهال على أمي ضربا، وينهال علينا صفعا، وينهال على أدواتنا تقطيعا وتنزيقا. أيوة لحظة يا مرة سبحان الله العظيم، كيف يفلح من لا يرى مفلحا. تضط تخلف تلمعاس لتقيم تتمنى تنس كتمنى يدق الجرس تزوير كيف تمنى كيف دق قلب بابوك لا غسكت يومين برك بالحارة ثلاث أيام يصفر تنس كيف تمنى بابوك كيف تمنى غد يوت صفر إن شاء الله سحن نقوغ إن شاء الله دينا في ديس الناس على بالك الشباب كل معايا اللي تعشى معانا اخت الدارت كي تمني من المدينة مت همون يتوت. وفي حديث إن لم نحسن في معنى الحديث إلى أبنائنا يتمنوا بعدنا ويتمنوا حتى دمننا النمت بتقيم سبيطر والقدير ما شاء الله نسق ضعنو السن ما شاء الله. إذا أحوال بتتروننا كرهنا أنا بتتروننا وغنغسن بتا ترونا تخمنا نقي من معانا تخمنا غنسيولا هبتا نجو الدنيا تنا غنجي ولاد الحيط معناها نمتا غنف. اذا لابد ايها الاخوه الا ان عدد نرق الاعتبار نهتم بابنائنا نهتم بفلذات اكبادنا ادنس ان نرقب. كذلك هؤلاء الابناء في العائله الغير المتزنه العقل موجود الجسم بالاحرى الجسم موجود والعقل غير موجود، إلا مع شديني بصح العقل سي لا تدارت إلا مع مماس كيفاه تلتهوت إلا مع مماس الطرق إلا مع باباس كيفاه تديت فمني لتدارت حوال تقع معناه كاع أين غستوجد من تمارين أين غستوجد من أعمال أين غستوجد من نشاط ولي عزم ولي عزم ولدتي ونتائج إلا وني لان كذلك من الآباء البعض نيد بابا الترقيد إلا يتسابق الإضافية إلا يتسابق من المدارس إلا ربما إلا يتكلبس المعلمين إلا يخسر إلا ولكن الجو العش الذهبي ولتي رجل رجل سبحان الله تحضم ربي سبحان الله إني لا إله إلا الله الترقيد إلا الحمام مني دين الحمام الحمام تد الحمام قبل غدر ونتزلت بالتجا أدوجد دبي صغر السات لا تبي صغر السات لا تبي ندي صغر لا إله إلا الله أدوجد نقاع أدوجد الزار البيت العش الذهبي أدوجد ندوح دي من غد جنديس أين تزدلني مني غسي على الزوجة سيدي زوجتي يلا كلي تزدلنا إمارك يا مستعد أتصوتين تزدلني ثلاثة تحتضنها سعد بابا دي صوت دبي لقمة العيش سعد ماما توحد مربي ولنا في الكتاب المنظور ربي لا يشنغ هذه للاعتبار اين مما اني ساعتقي منتها سعى بابا دي زوار لانت معقبا في احتضان هذه البيض كذلك ملفغن لانت ولا هنسيسن لا ولت نتجين لا هنشني ربي اكرمنا بالعقل اين انت ايها الاب اين انت ايتها الام مشكل مشاكل ايها الاخوة لانت تفتن في المدارس مشاكل عديدة جدا اذن كثرة الغيابات لأتفه الأسباب أترقدون إلا نتعشى في مشاكل في البيت ديما يتغابى ديما وليقدر ديما ديما أحوال هامي أخطر لي في لهنا عادة كذلك ما يؤدي هذا إلى التسرب المدرسي أترقد لي يتمنى تخبصي صحة هامي بابا وسندي سيغ لا دوات لش بات يكتر غفص ربما تيود سبقة روح من ويجد سيغ أما شنغ أحوال إمارو يؤدي إلى التسرب المدرسي نشيل الملمي أماني الملمي التعاشي غماني تخمض خمسين غباوك صغيد الكرس تخمض خمسين غباوك مع الهول إمارو لو الكتوب ودو الكراريس كل حدث ولا حرج تابت 700 800 900 ألف غادي يخسر بابا لكل تلميذ حوال تقع إذا نسمان غادي يدبرون الحوالو هادي بدأ تفتت الدرقاء منس ينجم يا التسرب المدرسي أضرب الطروانة أدعدنو العزمن إذن العائلة العيل الغير المتزنة أبناؤها لا يبقون أبدا في يعني التحصيل وفي بالنسبة للدراسة كذلك الشيء الأدهى والأمر أدعى ديما نتائج ديما قليلة ديما نتائج غير مرضية ديما التمارين غير منجزة أدي بدا يمر المعلم يتعب الأستاذ يتعب أدي بدا تقص أنت الأستاذ نخدم أخدمس ولكن تدرت تخدم أخدمس والمشكلة كذلك أين انتف في هذه العائلات الغير متزنة الميل إلى اللعب خاصة اتجه أسلوب التعويض في المدرسة الميل إلى اللعب الميل إلى الشجار الميل إلى الفوضى داخل القسم وفي الساحة هامي تعوض خطرة الدرت لن توصل حن تغص ليفا نكل بصح مديو سوغل ديني أدي في منس فنعاني نحن الأساتذة يعانون الإدارة تعاني أدي بدأ مرة روح أود بابا تروح قاسي بابا تروح كذا روح حوال سعى يوسد سعى ولدوسي سعى كذا مشكل عن طريق أسلوب التعويض إلا وإني كذلك إلا في العائلة الغير المتزنة يتقسى طروس ماذا به طروس كل الأد عزما أدي بدأ التعير طروس كذلك شتينا أكرمكم الله حمار همي وتعزم دنيوات همي يجي المولوي وجه المجتهد شتينا الوقت إلا المفهمة توت هو الله المفهم هو الله ود القفزتش ان هذا القفزت الاستاذ اللي يردوني المجتهد ابدا المفهم هو الله داني نتلاحظ العقلية وتنفهم ونتقسي ترولنا أيوة تمجد المجتهدة ما شاء الله أستغطي فير أزدوغ كذا أتوغ العمرة أزدوغ كذا شتين قيم دغيول شتين ولتنفعد شتين ويسوال شتين ويقرص مع الغير شتين أحوال لوقتي لا ولي عصي ربي لوقتي لا لكان المخصص يصلح عندي أزدوغ ليرزن أسترزم تشتريه الآب أقنوى السيوسان زقيغ السبابة دير قبت ولينجز تمارين ضعيف انهال عليه ضربا كنوه تسغز ختينغ سبحان الله العظيم هتوت سبحان الله تغد نوب ويزقق باش كتوت زقق شي المتابعة تابع تبرك انت والبلغ كذلك توت اللي بتغير الشهادات اتبع غمميك بتغير قفلاح المغداد بناء النغش راه وموني على كل حال ما رميدنك على لازم حتى البناء الا ندول ما شاء الله انت والبلغ الا بت والسين غولاد الحيط حط فصل قرن قيم مع سي ناس بيد الادوات ولا يد ماما والسين والام ماشي اللي غنغي ما الله يد ماما نغزمت اصطف القرن برك هل عاد الغرش اشيني ايه لا غير التمرين انت يميل الى اللعب ولكن سغن توكل ترى ونغمني ومن بعد نحاسبهم حقي مع صندوق الجهاد على الاقل طفى او نتقرقوا بتلا تتسلهي انا نطفى الهبسي مع ترونا بيت التمارين نوم ديني كل قنيش والله يا بنتي على بالك لو شيء التمرين على بالك نشي على بالك ما شاء الله جو عائلي يندوني مصح نبدا والمشكل المشكله توت ادي بدا بابا كاع موني ولدي تيس كاع ولدي تيس كاع ولدي تيس الى اخر السنه اديس همك حمك يفخدم جارو همك حمك اللي يعزب همي كذا همك الوقت الا ولي السين ولا ما نود الاستاذ ميس ومن الكرامات قنوا سي وسان كذلك او نحكي غير من القصص يزد ولي حمك ربيت ناس تستشغل منك معليش ما كل نزوال نفخ باش كمد سوا على كل حال درزم تورت ديت خلاص معليش حمك ني ما نتلقس لاش يسام حمول لك منود الاستاذ على الاقل لاش يسام ناصي وقيم ضينا مس الحوش متفكر بالدرس هاب تغشغ شينا ايها الاول ولسي المستوى المميس ولسي لا الثالثه لا الرابعه لا الخامسه لا السنه الاولى ولسي يقيم دوسي ولسي ما سبحان الله العظيم ودات توت مدلان عزمه مدلان عزمه مدلان عزمنا توت هذا عاد غول السنغل القسمي الذي سميه والأدهى والأمر ونتكمل من أغرب ما شاهدت سي السنة أولى أطفق قسم سي السنة أولى إلى الخامسة يغلب ندبابة غليمار وتنسينا وتنسينا الوقت إلا الله بعد التاسند تركبنا سنة الشهادة وكذا ولو كان سنة الشهادة وتنسينا غليمار خمس سنوات خمس سنين أي رقب أغلاد ربما تسقع عقد مميس دبابة سن وني لنا معايا رقب اخت العيد مثلا يجور مع سن توهي غدوها ويسين خمس سنين يا للعشاء إذن أين الفرحة أين المشاركة لأن بداية مارو كل قنا ديني أديو بخيمانس غادي يشكري مانس زويد يميت شي مارو في بداية السنة ونسيون في أبناء السنة أولى خطر كادا تفخ في أبناء السنة أولى حدث ولا حرج تمطط سعدي استبدي مين تورت لتي يود مميس أحمل لك بيلا رجس حمك اللي تحنت هامي إني حما كل صلح تحنو طرحة ويميم أكبر استثمار في أبنائنا يا للعجب سبحان الله العظيم كيف تقصد ميشة ديول درجات العلا كيفاش أدي سنتيد معي واسن السنة الرابعة مميس أي نطفليني وليسي نديلها القسم السي معلم سيد زقايص وليسي نديلها تفصف السنة أولى خطأ يالا بعد دفن هو دي توت المنين زوال قعموني المني الوقتي إلا فرحة العيد سنة أولى أتزوج حتى تود مي تبدد معاه صفد فوسز أصلح تحنو تطلب العذر نرب العمل دلعيد السنة السنية دلعيد لقني صمورة دي جديدة اللي يزوى غرز دلعيد هبت بابا يا ربي ورحمته واستهمي لا يزول وخدم ولد الحيط ولي صار ومن بعد نبدأ يمر نتعب أو يزد لإضافية كلبس الأساتذة كلبس كذا الوقتي لا وصلوا شيء الاهتمام كذلك الجانب الآخر نغفل غفصة توات الجانب إلا ملا غرنا حد ضعيف في البيت حد تاني يدي سجن الوقت إلا وزع الدفاتر يبرخص يزني يدق الوالي بهذا الكلام من فضلك كل ما نفعل لهذا الولد يبقى حمار حمار حمار لا إله إلا الله على هودي على سبحان الله العظيم الله يتوى تتقن دوخم على هودي على هتول من التشي شمر من بعد إن التشي شمر أخطروه دعزام برك التويد لنرقبوسي اللي يعزم يعزم لشخص الأخلاق أنني اللهم ارضي ولي عزيم يقول يا ربي أحسن حق يا ربي هجيني حمار حمار حمار كرامكم الله على سبحان الله ما راضي يزعلك بس يدرق بالدفتر السماني بابك بالتيوري الجانب الآخر لك أنا نغفل تمشي الجانب الروحي لكن ساعة ساعة ما تتفضيش دوما تعزم الديس آيات من كتاب الله تبارك وتعالى سنتو جدد سنة طروات شنغو جانب الرقية ساعة تيجي سيقنا استبحر قاع حماك زو حمو اللي كل صمت زو حماك ديما والشيطان حماك ديما ولي عزم سين غير ربي تستعمل الجانب الروحي نغو الجانب الرقية الشرعية ليش حماك عمر ماشي كي حموك صديق عمري مثل الغامون أحس تعمل جانب الروح زول دي ركعتين في جوف الليل تغرد سي ربي سبحانه وتعالى نغوه نغير من يستعمل أشياء المادية وخلاص ويز الكتوبة ويز الشغل الإضافية كمل ردمت كمل نسا ويز المكتب سوفيستيكي أورديناتور أعلى طراز ولكن الجانب الروحي نهملت جانب الدعوة روح أمي ربي شي يوفق ها سبحان الله مما سعصيني ربي شيش المصب ربي شيش تيتي روح اتلف ملك يتلقى أبناءنا أمام البيت أسيني سر على نية والديك ها خلاص شتد بدبد مميت شتد بدبد ولدتي وإذا أني قتل الحسنة هامي هنشني نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماني نعيب سوانا إذا الجانب الروح نعتمد توت الجانب الروح ونقر دعزة من تيتود أبدا دعوة الخير الوالدين رضا الله في رضا الوالدين صعد سحس حد سممي تشنغ مما تسحس في مما يتنغ في الليس ولي فلح أبدا مهما كان تيود المعلم من أعلى مستوى صغيد الشغل من أعلى طراز مصحو السوشي دعوة الخير السنو ليربح الجانب الآخر لك يغسيو لغفس اللقمة الحلال كذلك هتنتقر مع بعض الدعوة الوالدين الجانب الروحي واللقمة الحلال كل قنا توت هذه عس أين دورو إني غادات في الجيب السدي عصفص بالتويت يتصلح رام ودي خلص الراس إذن نير بأنه العائلة الغير المتزنة لتفديس مشاكل توت مشاكل هويصة جدا أدنى سنزوى أن نقطع عن القنطرة أنزوى إلى المدرسة أن نرقب التلت عشان دين من إدارة من معلمين مما يقع من محيط المؤسسة في محيط المدرسة يجب ألا يغيب عن الأذهان أن البيت هو المسؤول الأول عن تربية الأبناء رغم التحاقهم بالمدرسة أتصوض المدرسة بسلام أمي السنة الخامسة أدبلاقي غم عش سنة أولى متوسط خش صوض بسلامة الثانوي وهكذا وإني لن يتجمعني أدي السنين لا خاطئ إلا غلط ومن خلال هذا ومن خلال متابعتهم اليومية ومعرفة الدروس التي أعطيت لهم والأفعال التي قاموا بها في المدرسة ومع الأسف أما شلنيغ يظن معظم الآباء أن مهمتهم تنتهي عند باب المدرسة وهذا لا يعود وهذا يعود بالأضرار الفادحة على الأطفال والأصل الأصل تبعت ذا وحدي الأصل أن تكمل المدرسة مهمة البيت أمان المدرسة لا تكمل شغل الجنوز طال لا يتوزط أدس حد مثلا قلت لا تزط عيا حموك يخلفي أتكمل أزط عاود سيو بدا وتعيوي مشكلة من ما نعاود سيو بدا بتزط يدوشتين بتسس السين ديك حموك خدمي الساس لشد دس غاد بنا أشي نخدم غاشي الساس أدس يدرق بالساس يخدم تسلخت ومن بعد تجد زنج السامارة ونسيمة ولي مكن شي حموك نعاود أقول كيف تعاود لك يغريق لغت خدم أخت خدمت سقال بنت لغت الساس لاش حموك عاود ولي مكن أه نعاود أين دوما إلا نطودس في مشاكل ساعات لبعض العائلات يبدأ الأسد أنت يتعاود يتعاود أين يتبنى هذه العائلة كلها هامي لأنه لم يختار البنت أو الزوجة الصالحة أدي عنا إياكم وخضراء الدماء أدي عنا هذا بدأ نمر المجتمع يتعاود الساس أدي عاد تعشر يتعاود الساس أدي عاد الأسد يتعاود الساس أدي عاد بابا إني كل مرة يتزقايس المعلم يتعاود الساس كل وهكذا مشكل قنوسي وسام المعلم قرآن اسم المدرسة اكتزوت القرآن كل مرة أسي عاود خاطي أموني عاود عاود خاطي أموني مما استقلق معاس كل خطرت الزولت الدرت تسست نيس حموك نيش ممك سلم ديال القرآن بكري وهوني نمار سبحان الله هامي مما إني تحفظ القرآن مكرفص يعجلنا يندم تحسبه يندمني بس حول الأستاذ يخصت ديري قل دا وحدي سوش عزم دا وحدي على الأقل ثلاث خصت بدا تظل تتبي الله يتي وحدين ولو لحظة ميل لا استسؤه دا وحدي هذا من ناحية الدينية ومن ناحية الأخلاقية حدث ولا حرج الجسد أديه معس أديه أسبي أديه تحت أديه الشغل وشتيمن أديه تكرضى أديه أحوال إذن أيهما الأول البيت نغ المدرسة أتوى تنسنن والبلن نغ دا وحدي نتأكد إلا تدرت انتهد صح انتهد ساس ثم بعد ذلك سغدس المدرسة غير لن تكمل بعض التحسينات فقط إذا أما إذا كانت المدرسة تهدم ما بناه البيت أو العكس البيت يهدم ما بنته المدرسة فهذه مشكلة خطيرة لذا لابد من القدوة المعلم قدوة والأب قدوة أي سنين بتربي رزقنا غد بابا قدوة إيجابية ما شاء الله بتربي رزقنا غد أستاذ قدوة إيجابية ما شاء الله بتعوى العياذ بالله الأستاذ دشتم بابا دشتم كبر على الدنيا أربعة لوفاتها، وهذا الابن كبر على تربيته أربعة. شيء إني مرنا في مشاكل بتبابا قدوة حسنة، المعلم قدوة سيئة أن في مشاكل، كذلك بت الأستاذ دوحدي بابا دشتم أن في مشاكل. إذا لابد من أدعاد القدوة من الطرفين، سمن النغم لابد من قنطرة، قنطرة بين الأسرة والمدرسة. كذلك تروانا بشك هدف النتائج ماشي نقرا داون دي بون نوت ادعد في المراتب الاولى. لابد الى كان انت اللاديسن من اي ناحيه نعودهم على ترتيب ادواتهم كل يوم قبل النوم، خاصه من ناحيه يعني ناحيه الابتدائي كالسؤال، ناحيه الابتدائي يعني المستوى الابتدائي. اين تلاحظ مما ثلاث سهر بابا لا يسهر، قال 12 ضجات، قال وحده ضجات، برخص النيل المهملين غبش الضياوض بتا غادي يوقع. مما بابا ربط يعاون ربعه ونص لا يخدم، اين مما ينتشر 8 غير ربع تشر ميسه تشر تيدي يخلع المعلم شي تمارين بدا يتغرط، قلت سي لا استشاد يفطر لا داري التمارين، لا يتاري التمارين ايمي لا يتتوضض لا يتغرط وضض لا يتاري كل بيمارو المشاكل المئزر الا نجم قران ترشست للجيران اسرى والحديث ولا حرج مشكل والله يتوت اي تسمحم اشياء ديس يعني بوكاء ديس ضحك حوال تقع حوال مما ينو ونما يصبح الله العظيم بيت لو مما يويلن وتتهلي ترواص. كان من الاحسن هذا تصن هذا تصن في الساع باش انت تشرب في الساع، على بالكم يطس في الساع يتشرد في الساع كل شتيت. نحاول برك نستشر تروانا ستونس سيستانس سلت مريا ما شاء الله هذه نجز تمارينات هذه يحفظ هذه يراجع هذه يفطر ما يلمعش لي هذه زوا لمعاش راكحة عديس هذه زوا اللقسمة ترقيتي سبحان الله راكحة هذه غير هذه سوى المعلمة سيني حاضر هذه شو بصح العبادية لأن سبحان الله العظيم. وقد شغلت سنة إدارة بالنسبة لمؤسسة توحد رب العالمين آل 8 ونص زيغنا لحقت تورت أنصح تورت في جل تحضيري ساعة ساعي قنا مناغني رول ساعة ساعة دخمين بين الأولياء الدوس لين دل تورت وتسكرون الباب حوال تقع هاو دي بورس تحضيري ما هضر ولا نشي بالطرز ما تورت هضر ولا هيا دل وقت هاو دميتش الوقت تزد الوقت قال 8 ونص 9 غير 20 التايزوت تزلى اللي كل سبحان الله العظيم مانيت الليل النغ الوحدة ونص والتسال الزوج زوج وربع مانيت الليل بنتي مانيت تغض ماك تغض تزلى وين نشتو تزلط ماني توغد احوال بابا اني ربي ورحمته اصلح تورت السكر زوت تصد اكلي اغلاد الغاشي. اذا احوال تورت لابد لك انا ان ننتبه انوش العنايه تطرونا. وكذلك بالنسبه للغيابات، الغيابات مشكل غيابات اولي حالات مرض بالتغش ديس اجري الورقه حمل لك من فضلك خالته سوف تاتي من العمره يغيب. أيوة خالتي ستوزت العمرة هذه اللي سني اللي سني اللي سنبتي ستوزت العمرة حما كل ديت تسربع أيام خمس أيام انتيني دا اللي وش تنديا العرس حما كان زالو غرم كيف هاد زود لو غرم إلا غرس يقن السنة الثالثة يقن السنة الرابعة يقن السنة الخامسة حما كان زال العرس سبحان الله ما هلا العرس قاع يقتضي إلا تبي تروج ليش حما كوغني ممكن يربي حما سبحان الله لا تخبت المعلم وسني معلي أدي زال المدير أسيشت كي المدير حما كلا يسقي المعلم يا خويا نشين الغالب العرس عندها غنخصن دي دي دي دي دي دي يعني دوت متى بزان تنغ ديوا مزان حما كنصلح تاورت كل نزول العرس سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ومن بعد خاصه في ماده الرياضيات حلقه متصله ولدي اتصاد في ليني اس يومين ثلاثه اربعه خمسه التصاين تزوت لي تقلحني ايوا ما شاء الله الدسين في ليني قني سمر الدسادي قلا دير يا حسره تراني غبر اربعه خمسه الدروس زوان معاناه من هو خلاص اين وسليني لا مع الشوي لا مع تسلت سوش عليتو هم بعد بروحو بتضرب حم تضرب حل هذا الحيط هاي مارو بدا يتزقى يا سي الوال اي بابا حما كميتش هذه بدا يتعانى يا مارو احوال او نكمل غير التجار ساعات مثلا نقن ولدي التيس اشاري غاب التلميذ لظروف خاصه معناه هو الدبر ظروف خاصه تحوس شفا ولست في منج يتبع انه لك يغدب بس ولا نشي كغد بابا سبحان الله العظيم حمل لك غابة لظروف خاصة نقطة إلى السطر هذه خرب يجي صموني وش أسير معلم تخمنا دي زنتا الورقة نسيمة تشكرة نسيمة أتي خرق انت دت والله السط نغاد أنا قمت تشكرة نسيمة أدي أريدس أموني كذا أموني أتي عجن أدي أويت سبحان الله بدي غرز مرتين دلحجر تغادر قبل حوال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وضد نجار الخميس الجمعة السبت الحد والديوسي يزدق عموني يزدق شراه رقب اختي شراه بالتيوري من فضلك نعتذر عن غياب الابن كان مريض. أيوة ما شاء الله ربتي شفا ما يتغدى وليدي حمك تغنى عزل فانا لحظة تمر هاودي والسر تشوس أيه الولي هسغطيني تغز الفانا بصحتك ما شاء الله بصحة السر تسد في المعلم علاها تسر تسد علاها هسنسلم دي طروان مغز فاه والأذهى والأمر يقنوس قوستو غيري تلميذ ما شاء الله يعزم يغاب والديوسي في سنة الشهادة إني غد كل بغسبه بس ربما إلى وسبيطاليزي ربما كذا على الأقل أسن الصعود المعدل باش كنتقل وري غسي ورقتي بس كتكلب شغبة غس كامل كان في مؤسسة أخرى كتكلب على عدل القسام اللي يوسد خطره المؤسسة اللي لا يعزم ديس مؤسسة أخرى والديوسي والديوسي قاع على غب الشيء لتمديد بس نغسل ورقتي بس الوش هو السني يعني أسبينا باللي ميتي لا غايب صورت بالتريدوزن من فضلك لا أستطيع أن أأتي إلى المدرسة لأننا في العواشير ولا أستطيع غلق الدكان. لاحظة تمار سبحان الله العظيم كيف بنادم يمارو تكلبت العقل شو تفهمت لو كان يعني المعلم من الأستاذ بدأ يتاري مني نوادر يا حسرة مجلدات سمنية توت لابد لك نغ ربما البعض الشغل تبصم السيسن ولكن هذا هو الواقع تزدد ترقى بدأ ترقى تيند تبدي تغرتد سيمارو آلي مال والتقدير يقول وسي وسام يكتمام ما معنش لين أبو عمار ديستيسونا تليت حتى رمعام ميسان وعلو شتيويتي تزدبدب سعد ديسان حسي ديك والله بابسي حشمة ديسي والمعز تكليد مميس وليغي صدي زولو عزام أهامي كتر بعيان خمس أيام ملاقي غباب أغلاد هو كيف هون إنه يا أخو يعير نغس بيم من ضب راسك يكلي دقنيوه لا إله إلا الله هبيت للقوامة بإلا كذا سبحان الله العظيم أين رجولتك أيها الآب ميت الليل من غد تجدي من يوم القيامة المسؤوليتك مسؤولية لو أني لاني كل يوم المسؤولية تقع في دمامة يعني نشين على الدنيا السلام حماكم دا وقت سنيت أتشد ضب راسك أين إلا نوكل فطران غفم كلش يغاب التاري انتهى تقيس والله إلا أنت إدمامة ما شاء الله إلا أنت إدمامة ما شاء ربطن تحفظ إن شاء الله تريقي لنت تولاها أنت يعني يدي صدف لي الوقت بتو الديوسي خاصة أنه النشغ أو النين غتوت قضية الغياب بيت السجن حمو اللي كيغاب من ميتش النغي تأخر عن الوقت آري آري آري ساعتشيني حمكو يعني همو التسل توغ كذا ومن أدراني نشي خاصة البنت خاصة طيزوت ليكون القيلت والتسي السني القيلت كاملة هذا ملاقي بابا يك حمك تنايش حمك اللي كفي قلوا سيو السند فلي حمل لك بتا يوقع توت الطاكسي الى السبيطار ولو فين باباس حتى ولدي وزين العذر اللي يحسب الا معناه مزيه المعلم يعني واش باش كذا اجي سيفا يعني هم ولدوسي خذ ولي السيري مارو لا ماني الا لا الا عزام لا الا كذا عدم تتبع يصفط كاع انت الى السبيطار من بعد يكلب يا سد يزدبدو لاداره تصلحون بعدم يعني اول ماني من اللي يقن حد ولي يتبع تروس ويضضن يتغمس لي كتل غابت خمس ايام ست ايام ولدي تيز كل غس نزل لي بابا بين لا مميت ولدي تعود ولدي تيزن بتتفن هذا وطاي كتل غابت لي قيم دنيا هل دسنا سرح نبور غس ادي هل يضيز والغس سو مني ربا رح الوالدي النوم ممي تيغاب ارياس الورقة ارياس معليش ولا الورقة نسيمة ازند وخلاص ازند باللي ممي وكيغاب شتوت باش كامي استاذ اتج الارشيف اتسكر قلوا سيو السنة موني تقعي نفس الشيء خمس أيام ولدوسي يزني ديك الورقة من فضلك الولد كان غائب لأنه يعني جدته توفيت نص بيغد الورقة مني جيخت المئزر سكربات الأرشيف قلوا السنة سيو السنة تزوى شهر شهرين خلاص طفلي نيد ولد ملاقي غبابة زديني لكل نغسي كامي قبل السو يعني ولو لي بيه شي نغي وعدم الله وأشرك وني يبتدقر نغسي جدة قيلة توفى نط بسم الله الرحمن الرحيم وغني موت ولا نحب انا سبحان الله حماك شاد الورقه مزيه دي ستاسيونيت ديال كلشي قال غرسني والله ديواس كرمكم الله كلي دخايني ديك لي ربي قبلك تسبحت لي تعاوني تميس في الشر لي تعاوني كذا ايوا لاش لا ما استزعلوك تموت ولا شي لاش ولاد الحيط هادي وعاون هادي معامل مع يوز يوز سيقضى قن الصلاح نغاسي زواد زي صغ كذا نغ كذا أسيري الورقة المهم أزن المهم أزن أين المتابعة ومن يتوت جت لي بوان دو بير والتقيمة كاع ولتزقي من العزام ولترقب من تتجه الأساتذة روحت تبعت ركبت بتغض والشيء اللي أدخلت مؤسس احترام الطاقم التربوي الأساتذة هذا المعلم المعلمين لا يسلم مدس الأخلاقي من ميتش نحترمه ولتعيدي بابا يقيم مع طرواس نغيق العرس نغيق المسابقة نغيق النادي لن تويند نكت على المعلمين تويند نكت التعليم أوله فقر آخره جنون المعلمين قاع قدر بدون هم سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما هس غادي لي نكليدي تروان غماني حنا باك تسعزم دول تجي للحيط برخصي سبدون اتعد بديو شاوني فقد بديو وني فقير والفقير هل الغنى بيديك هل فقط المعلمون يعني لن ربما اللهم لك الحمد يعيشون في راحة بال اذا نتوت نخسي الا المجتمع يرقى تروان غاد عزمن هاد عزمن هاد عادن اخسي المعلمين سن اسنوش القيمتي الاستاذ وش اس القيمتي الاستاذ برك احترام إن سمي ترقب الأستاذ شغلان سلم غفص صبح غفص أذكر إلا وني لأن كذلك من الأولياء وهذه في بعض الأولياء لكي دمعاس كيتسع زمد طرواس صباح الخير السلام عليكم وتصطف ببريد حموك بالدشة ألي مالي زمي السنة أولى متوسطة وش السن وش يرقب وش خزير عمري لماذا ننسى الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم ها سبحان الله العظيم معناه مومنطاني ليس عزمي ميكوس قسو يا ما شاء الله بتد العمر تسزنغ البخور بتد بداية السنة سزنغ الكالندري بت أطهلي غدي سهمي الغالب مش كي تهلا دي منك سزنغ ما شاء الله ثم بعد ذلك لماليا تنشف ولتي السين ولتي رقب ولتي تصب لا لو استاذ توت ولي يحتاج غفش ولاد الحيط لا كالندري لا البخور ولي يحتاج ولاد الحيط يحتاج إلا أطهلي طروات برك أزنس طروات دي وحديين المؤسسة أزنت أزنت الوقت أزنت الإمارة ولا كان عم تعانى بين اللذات يجنوا السنة وين يبغوا كل شيء صغ الأغلفة ناس ما عليش خلاص هاي تصغ نشيل الأغلفة تزج وش صغ ما نشيل لكش الأغلفة سبحان الله العظيم هم يتم الغدم عم ما سنغت ما مشكل أتفرغ لشغلني في هؤلاء الأبناء فلذات الأكباد النغد نوبة هو إذن على كل حال لك طول غيغل بيت سمحهم على كل حال والخلاصة الخلاصة إي إلا أما شنا كذلك ربك بلغكت والسانو لن تسرد الأولية همي المنحة العائلية ليكو لام ليشهر التقضي المنحة العائلية أدي جاين 300 ألف الجيب السياء ولدي تيس ولي رقب ولي تسول ولو توت معليش الدولة تشاول المنحة العائلية دو حدي أن القرغ انتبك أتسابق غد كل بغف سدوي اختد معليش دقن الحق صح ولتتغى الجانب الآخر الجانب التربوي الجانب التوعوي الجانب المتابعة على كل حال أربغني هذا يوفق الموضوع واسع واسع جدا أي تسمحهم على كل حال بتلك يطولغ والحمد لله رب العالمين إذن باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الكريم يونس بن ناصر حجاج على هذا الموضوع القيم الولي والمدرسة أية علاقة فقد بيّن الأستاذ الكريم بأن الطفل الناجح المتفوق في الحياة هو الطفل الذي نشأ في كنف أسرة متوازنة ثم وقد نجد من الأسر من أهملت واجبها التربوي وتناست أو نسيت أن مواقف الفرد وسلوكاته نتاج مجهود واهتمام وهم حملته الأسرة أولاً بالتوجيه والرعاية والتدريب وهذبته وطورته المدرسة من خلال نشر المعارف وتنوير العقول ثم احتضنته البيئة الاجتماعية والمجتمع فساهمت في البناء فقد تبني وتعلي وقد تحطم وتهدم كما تتلقفه الوسائط الاجتماعية المختلفة كالنوادي وغيرها لتساهم في البناء أو تؤثر عليه الصحبة السيئة ويضلل فكره الإعلام الهابط ولكن مع كل ما سبق نجد بأن الأسرة هي المسؤول الأول والأخير قلت نجد بأن الأسرة هي المسؤول الأول والأخير عن التربية إتماماً لجهود المعلم في مختلف المراحل العمرية للأطفال أو للتلاميذ. فنجدد الشكر للأستاذ الكريم، ومسك ختام هذه المحاضرة القيمة دعاء من فضيلته، فليتفضل مشكورا. ولكن قبل ذلك لا بأس أن نذكر بمحاضرة الغد تحت موضوع الطالب والتحصيل المدرسي، المظاهر والمعوقات، من تقديم الأستاذ محمد بن سليمان الحاج موسى. فهلموا جميعا للاستفادة، بارك الله فيكم، وإلى دعاء الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا رب إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا واسعا ونورا ساطعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زهدنا في دنيانا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم تولى أمرنا وفرج كروبنا، اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا لمتقين إماما. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.